وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ينهك عن العالمين قال هؤلاء بنات كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسلين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقلنا منهم وإنهما لبإمام مبين معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات ما زلنا مع ما خص الله تعالى علينا في كتابه من قصة قوم لوط وقد عرفنا أن لوطا صلى الله عليه وسلم ابن أخي إبراهيم وجاء معه من أرض بابل بالعراق وأرسله الله بعدما نبأه إلى سدوم عمورا ديار قوم لوط وأن الضيف الكريم المكون من جبريل وإسرائيل وإسرافيل وميكائيل هذا الضيف الكريم نزل أولا عند إبراهيم بأرض الشام وبشروه بما علمتم بغلام حليم الذي هو إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام وأخبروه أنهم في طريقهم إلى قوم لوط لإنهاء وجودهم وتدميرهم لإهلاكهم لما ارتكبوه من أعظم الذنوب وأكبر الجرائم الكفر بالله والشرك به تعالى ثم إتيان الفاحشة القبيحة الذميمة فاحشة لواط وها نحن نسمع الآن قول ربنا وجاء أهل المدينة أهل المدينة مدينة سدوم وعمورة مدن قوم لوط جاءوا إلى لوط عليه السلام في بيته لما بلغهم من طريق الجوسسة والوشاية أن ببيت لوط ضيوفا ثلاثة رجال من أحسن الرجال وجوها لما بلغهم الخبر ولعله بواسطة عجوز السوء عليها لعائن الله جاءوا كالكلاب يهرعون وأحاطوا بالبيت وطالبوا لوطا بأن يسمح لهم بالدخول على هذا البيت وجاء أهل المدينة يستبشرون مدينة من؟ مدينة سدوم يستبشرون فرحين مسرورين لما بلغهم أن ضيوفا من جماع حسان دخلوا المدينة وهم في بيت رسول الله لوط فرحين لأنهم كالكلاب الغلمة سيطرت على نفوسهم وعمتهم الشهوة وأصبحوا شرا من الكلاب لا يتمالكون أبدا إذا شاهدوا الرجل قال تعالى وجاء أهل المدينة يستبشرون فأجابهم رسول الله لوط عليه السلام قائلا إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني. يا قوم هؤلاء ضيفي نزلوا عندي فلا تفضحوني ولا تذلوني وتهينوني بأن تتسلط على الضيف وتفعل فيه الفاحشة. إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني واتقوا الله. أمرهم أن يتقوا الله، لا شك أنهم يؤمنون بالله وإلا ما أمرهم بهذا، لكن إيمان صوري، الذنوب غطت قلوبهم وغشت نفوسهم، ما أصبحوا يعرفون شيئا كالبهائم. ماذا أن يقول اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، اتقوا الله خافوه فاتركوا هذه الفاحشة، توبوا إليه اعبدوه وحده ولا تخزوني في ضيفي. فأجابوه عليهم لعائن الله، أجابوه قائلين قالوا أولم ننهك عن العالمين، ألم يسبق لنا أن نهيناك عن الضيوف وعن الرجال، فكيف تمنعنا منهم؟ ألم ننهك فيما مضى عن ضيافة الإنسان في بيتك وتحصينه وحرازته عندكم؟ لما تفعل هذا يا لوط؟ أولم ننهك فيما سبق عن ماذا؟ عن العالمين، عن الرجال دون النساء، فكيف اليوم تمنعنا من أن نتمكن من إتيان الفاحشة من هذا الضيف الذي عندنا، وتقف في وجهنا وتصدنا؟ وهذا الاستفهام معناه للتقريع والتوبيخ. أولم ننهك عن العالمين؟ بما يجيبهم رسول الله لوط؟ لو كان له ركن يركن إليه أو قوة يفزع إليها، فماذا عساه أن يقول؟ فقال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. وبناته من صلبه وبنات القبيلة كلهم بناته، تزوجوا بالنساء، مئات آلاف البنات موجودات تعرضون عنهن وتدبرون وتقبلون على الرجال فقط لترتكبوا أعظم فاحشة. هؤلاء بناتي هم أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، إن كنتم فاعلين أي ممتثلين أمري مجتنبين نهي، إن كنتم تسمعون لما أمركم به وأنهاكم عنه. هذه كلمات لوط عليه السلام، فدى ضيفه ببناته، فدى ضيفه ببناته كما أخبر تعالى عنه، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. وهنا قال الله عز وجل لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. من الذي حلف؟ الله جل جلاله حلف لمن؟ ليعقوب عليه السلام، حلف للوط عليه السلام، أو حلف لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ والسياق يدل على الوجهين والكل جاهل. الله قال لعمرك للوط أن الله يفعل بهم كذا وكذا، أو قال الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم وهو يقص عليه هذا القصص لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، ما يستجيبون لك يا لوط، ولا يمتثلون أمرك، ولا يفقهون ما تقول، ولا يعقلون. لماذا؟ لأنهم في سكرة، في غمرة من الشهوات العارمة يعمهون. مرهم او اناهم اعطيهم البنات كذا ما يسمعون. لعمرك انهم لفي سكرتهم يأمرون. وهنا يجوز لله تعالى ان يحلف بما يشاء، وليس لغير الله ان يحلف الا بالله. فلا يقولن قائل هاه الله تعالى حلف بعيش رسوله وحياته وعمره، لان لا عمرك معناها لا عمرك، ولكثره الاستعمال خففت الضم الى فتح لا عمرك اي لحياتك. استمعوا يرحمكم الله، لا يقولن قائل الله حلف برسوله صلى الله عليه وسلم لوط او محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا لا يقول؟ لان الله تعالى له ان يحلف بما يشاء. ما حلف بالشمس وضحاها، ما حلف بالليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى، لله ان يحلف بما يشاء من مخلوقاته. اما عبيده فلا حق لهم في ان يحلفوا بغيره عز وجل. ومن هنا في هذا المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يعلم اصحابه ويقول الا ان الله ورسوله ينهيانكم ان تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. ومرة اخرى قال من حلف بغير الله فقد اشرك، ومرة قال من حلف بغير الله فقد كفر. معشر المستمعين والمستمعات، خذوا هذه القضية العلمية، لان اخوانكم تشاهدونهم وتسمعون منهم يحلفون بما شاءوا من النبي الى الكعبة، فهذه الايمان باطلة ابطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأذن فيها لمؤمن ولا مؤمنة. ومن لطائف رحمته صلى الله عليه وسلم ان الشخص اذا اعتاد زمنا طويل يحلف بغير الله ما يشعر ان يحلف بذلك الذي يحلف به، في هذه الحال ارشده صلى الله عليه وسلم الى ان يكفر عن يمينه بان يقول لا اله الا الله. جار على لسانك والنبي، فلما تنتبه وتعد انك اخطات قل لا اله الا الله. السيئه تمحوها الحسنه، الحسنه تمحو السيئه. الحلف بغير الله سيئه، كلمه لا اله الا الله حسنه تمحوها، واتبع السيئه الحسنه تمحوها. الحديث الصحيح. لعمرك الله يقول للوط عليه السلام او لنبينا صلى الله عليه وسلم انهم لفي سكرتهم يعمهون. ما استجابوا لما قال لوط، ولا لما بين لهم، ولما نصح لهم، ولما حذاهم وخوفهم ابدا، لانهم في غلمة وهي الشهوة، شهوة الذكور والعياذ بالله عز وجل. في سكرتهم يعمهون اكثر من العمى، عمى القلوب والابصار. قال تعالى فأخذتهم الصيحة مشرقين. صيحة جبريل التي سمعوها خرجت نفوسهم من صدورهم. أخذتهم الصيحة مشرقين أي في الإشراق، من بعد الفجر إلى طلوع الشمس، تلك الساعة هي التي أخذت بها الصيحة. فأخذتهم الصيحة مشرقين أي داخلين في الإشراق، كما تقدم مصبحين أي داخلين في الصباح. إذن وقال تعالى فجعلنا عاليها سافلها، جعلنا عالية المدينة الذي كان مباني عمران أسفل كالخس، وما كان أسفل أصبح فوق، صيحة واحدة. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، والسجيل الحجارة المحماة المحترقة، هذه الحجارة من الملكوت الذي يعرفه الله ويعلمه، فالذين كانوا خارج المدينة أهلكهم الله بهذه الحجارة الملتهبة المحرقة، وأما أهل المدينة انقلبت عليهم وأصبحوا عناقب. هكذا يقول تعالى في بيان إهلاك قوم لوط المجرمين، يقول فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل من جهنم. وجاء في سورة الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم حجارة طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. كما أهلك قوم لوط بهذه الحجارة من النار أهلك كذلك قوم أبرهة النجاشي كذلك بالحجارة من سجيل، إلا أن حجارة أبرهة تحملها طير بمخالبها، وأما هذه لن يذكر تعالى كيفية إرسالها عليهم. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. مرة ثانية اسمعوا الآيات التي درسناها، يقول تعالى وجاء أهل المدينة، مدينة من؟ مدينة قوم لوط تدوم، وجاء أهل المدينة يستبشرون فرحين مسرورين. وإذا لماذا بلغهم وجود ضيف حسن الوجه في دار النبي لوط؟ قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. من قال هذه الجملة؟ نبي الله لوط. إن هؤلاء الموجودين عندي في بيت ضيفي فكيف تهينونني وتفضحونني؟ فلا تفضحون واتقوا الله وخافوا واتركوا هذه الجرائم الموبقات ولا تخزوني في ضيفي. قالوا أجاب اللائطون المشركون قالوا أولم ننهك عن العالمين؟ ما سبق أن نهيناك أن لا تتدخل في شؤوننا وأن لا تحول بيننا وبين ما نريد وأن لا تدخل ضيفا في بيتك وتحفظه عندك؟ كيف تعود لمثل هذا؟ أولم ننهك عن العالمين؟ بما أجابهم لوط عليه السلام قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، تزوجوا النساء لمن يقبل على الذكور وترك الإناث، خروج عن الفطرة والغريزة البشرية بل حتى الحيوانية، الحيوان ما ينزو الذكر على الذكر أبدا، وأنتم كيف؟ هنا انتهى الجدال بين لوط والقوم المسرفين. فقال تعالى وعزتي وجلالي لعمرك يا رسولنا ماذا نفعل؟ إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة المشرقين. أقسم الله تعالى بحياة لوط أو حياة محمد صلى الله عليه وسلم أو حياتك أنت يا أسامة أن القوم في سكرة يعمهون. هذه الغلمة هذه والعياذ بالله سيطرت على نفوسهم فاستبدت بهم الشهوات فما أصبحوا إلا كالحيوانات ما يفهمون. فأخذتهم الصيحة مشرقين مع الصباح والإشراق. فبين تعالى كيف كانت العاقبة فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل من جهنم الحجارة المحترقة. هنا والكتاب كتاب هداية كتاب رحمة كتاب أخذ يد البشرية إلى سبيل نجاتها. عقب تعالى على هذه الأحداث كلها بقوله إن في ذلك لآيات للمتوسمين. إن في هذا الذي سمعناه من قبل اليوم من 3 أيام هذه الأحداث الجثام فيها آيات علامات تدل على أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن البعث حق وأن الجزاء حق في الدنيا والآخرة. إن في ذلك المذكور الذي سمعتم من أحداث جثام من عجائب الكون لآيات علامات تدل على ماذا؟ على أنه لا إله إلا الله وأنه يجب أن يعبد الله وأن لا نجاة إلا في عبادة الله. ولكن لمن هذه الآية؟ من يراها؟ من يفقهها؟ من يفهمها؟ قال المتوسمين أصحاب الفراسة أصحاب العقول الواعية. والرسول يقول اتقوا فراسة المؤمن اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ويقول وبفقه الله يفقه. اتقوا فراسة المؤمن. والشاهد عندنا في التوسم النظر الدقيق من صاحب العقل السليم يستطيع أن يدرك الشيء ويعرف حقيقته. فهذه الآيات من يستفيد منها؟ أصحاب العقول الهابطة أصحاب العقول البهيمية؟ لا، أصحاب العقول النيرة والقلوب الصافية والأنفس الزكية هم الذين يجدون فيما ذكر تعالى آيات كل آية تقرر الحق وتبطل الباطل كل آية تدعو إلى الكمال وتنهى عن النقصان كل آية تدعو إلى السعادة وتنهى عن الشقاء. إن في ذلك لآيات لمن؟ للمتوسمين. جعلنا الله وإياكم منهم. والمؤمن الزكي النفس الطيب الروح الصافي العقل أخبر عنه رسول الله بما سمعتم اتقوا يا عباد الله اتقوا فراسة المؤمن. لماذا؟ فإنه ينظر بنور الله عز وجل ويفقه بفقه الله عز وجل بتوفيق الله عز وجل. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. ثم قال تعالى وإنها لبسبيل مقيم. وإنها أي مدينة سدوم وعمورة المدن التي أهلكها الله وهي الآن بحيرة مع الظلم حول الميت. وإنها لبطريق مقيم دائما من مكة إلى الشام. طريق العرب يمرون بهذه القرية أو بهذه المدن الهالكة إلى الشام طريق مقيم ثابت دائما. وإنها لبسبيل مقيم لا يزول ولا يذهب ولا يتحرك. فكيف إذن ما يتعظون يسافرون ويمرون بهذه البحيرة الميتة وما هلك فيها ولا يذكرون الله ولا يعتبرون ولا يتعظون؟ وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمتوسمين. وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين. المؤمنون أحياء والكافرون أموات. فالمؤمن الحي هو الذي يشاهد ويلمس ويحس ويشعر، وأما الكافر فهو ميت. إذن في هذا المذكور آية للمؤمنين فقط، أما الكافرون لا يرون في ذلك شيئا إذ لا يؤمنون. هذه القصة من أول لآخر لو تقصها على كافر ما يستفيد، ما هو بمؤمن، لكن لو قرأتها على مؤمن يقوى إيمانه ويزداد انطلاقه في الأعمال الصالحة والبعد عن الأعمال الفاسدة، وذلك لأنه حي والكافر ميت. واسمعوا قوله تعالى: إن في ذلك لآية علامة عظمى أكثر من علامة الشمس والقمر على وجود الله وعلمه وقدرته وتوحيده وعلى نبوة رسوله ورسالته وعلى أن دينه حق وأن اللقاء معه حق وأن الجزاء في الدار الآخرة حق. لكن من يرى هذا؟ المؤمنون لأنهم أحياء، أما الكافرون أموات. إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل المقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين. ثم قال تعالى: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. من أصحاب الأيكة وما الأيكة؟ الأيكة الشجر المختلط ببعضه البعض، الغيظ من الشجر، شجر الدوم. هنا كانت قبيلة أرسل الله تعالى إليها رسوله شعيب عليه السلام، وشعيب العربي كما علمنا أرسل إلى أمتين، إلى أصحاب مدين وإلى مدين أخاهم شعيبا وإلى أصحاب الأيكة، وأرسله إلى أصحاب الأيكة وكانوا مشركين ممكن يعبدون الشجر. وقال تعالى: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. وقد عرفنا أن أفظع أنواع الظلم الشرك بالله تعالى، نكرر القول، الظلم أنواع وإلا لا؟ تسبني ظلمتني تصفعني ظلم أشد من السفحة من السبة، تقتلني أشد من السفحة، الظلم طبقات وإلا لا؟ ما هو أشد أنواع الظلم وأمضاعه؟ الشرك بالله عز وجل. وقد قال تعالى في كتابه على لسان رسوله ونبيه لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. كيف كان الشرك ظلما عظيما؟ اسمع، الله عز وجل خلق هذا الإنسان ورزقه ووهبه حواسه سمعه وبصره ولسانه، وخلق هذا الكون الذي يعيش فيه من أجله، ثم دعاه إلى أن يعبده من أجل أن يكمل ويسعد بهذه العبادة وينجو من الخسران، يتعامى ويتصامم ويغمض عينيه ولا ينظر إلى الله ويعبد معه غيره. أي ظلم أفظع من هذا الظلم؟ أسألكم بالله. فالشرك هو أن تشرك مع الله غيره، إما في ربوبيته بأن تقول فلان يرزق ويخلق ويعطي ويمنع ويضر وينفع، أو تشركه في عبادته التي خاصة به يعبد بها وحده فتعبد معه غيره. وهنا معاشر المستمعين الأمر عظيم، علمنا أن الله عز وجل توعد أخبر أعلن أنه لا يغفر للمشرك أبدا، كل الذنوب موضوعة تحت النظر إلا الشرك لا يغفر، وذلك في آيتين من كتاب الله من سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لماذا؟ إذا زنيت أو سرقت ما أهنت الله عز وجل ولا ظلمته، لكن إذا التفت إلى حجر أو إلى بشر تقبل عليه بقلبك ووجهك تدعوه وتحلف به أعرضت عن الله إعراضا كاملا وصوت بذلك كافرا بالله مشركا به. القضية قضية يجب أن نفقهها. ومن مظاهر الشرك يا عباد الله الذي يعتقد أن فلانا يعطي ويمنع ويطر وينفع إذهاب صفات الله عز وجل فجعل هذا المخلوق شريكا لله في هذا التدبير والخلق وهذا يسمى بالشرك في الربوبية الإلهية. وأما الشرك في العبادة وهو أكثر انتشارا والعياذ بالله أن ندعو مع الله غيره يا ربي ويا فلان واسمعوا من العامة يا الله يا سيدي فلان شرك هذا وإذنا الدعاء دعاء غير الله شرك من أعظم أنواع الشرك. ومن سأل غير الله تعالى يعطى والله ما يعطى ومن يملك مع الله شيئا في الكون ولكن الشياطين تزين وتحسن للبشرية أن يشركوا بربهم ويعبدوا غيره. أحذر نفسي وكل مؤمنة أن يسمعك الله تقول يا تنادي غير الله عز وجل لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا عبد ولا أبدا لا إله إلا الله. وآخر ما هو من مظاهر الشرك كما قلت لكم الحليف يحلفون بالطعام بالليل بالنهار براس بالعين بالنبي بالكعبة بالمصحف كل هذا والله من الشرك ما عرفوا. وقلت لكم إذا يجري على لسانك هذه الأيمان ولا تدريها فجأة تقول والنبي قل بعدها لا إله إلا الله فإن الحسنة تمحو السيئة. فهؤلاء أصحاب الأيكة دمرهم الله كيف دمرهم اسمعوا جاء مبين في سورة الشعراء أرسل عليهم عواصف من الرب من الحر شديدة لا نظير لها دخلوا في الكهوف ما أغنت عنهم شيئا دخلوا في البيوت ما أغنت عنهم شيئا ماذا يفعلون تلتهمهم النار من شدة الحر. ثم أرسل الله تعالى ظل سحابة باردة فأخذوا يتجمعون تحتها بنسائهم وأطفالهم ورجالهم حتى انتظمتهم كل تلك السحابة ثم كانت صاعقة فأهلكتهم أجمعين عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. فلاحظوا شدة الحر ألجأتهم إلى أن يجتمعوا تحت هذه السحابة لوجود الظل فيها والبرد. فلما انتظمتهم السحابة وكانوا كلهم تحتها أخذتهم الصيحة فهلكوا عن آخرهم. ما سبب هلاكهم؟ شرطهم بالله عز وجل. رفضوا أن يستجيبوا لعبد الله شعيب وأن يعبدوا الله وحده آثروا الدنيا والشهوات على الآخرة. فقال تعالى وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم. انتقم الله منهم وإلنا كفروا به أشركوا به حربوا رسوله ما استجابوا لدعوته عبدوا غيره إذا انتقم فانتقمنا منهم. وإنهما لبإمام مبين. وإنهما أي سدوم والغيظة وأصحاب الأيكة. سدوم عمها البحيرة المنتنة التي سمعت والغيظة هذه الأيكة كذلك في طريق الشام. وإنهما لبإمام أي طريق مبين الآتون من مكة من المدينة الذاهبون إلى الشام والله يمرون بالقريتين بسدوم وبالأيكة. وإنهما لبإمام والإمام الطريق الذي يؤتم الناس فيه ويمشون عليه دائما وهو أمامهم والمبين الواضح البين وإنهما أي المدينتان اللتان أهلكهما الله بطريق واضح بين للسالكين والسائرين. معاشر المستمعين أسمعكم الآيات مرة ثانية وتأملوا. وجاء أهل المدينة يستبشرون. ماذا فهمتم من هذه الجملة؟ وجاء أهل المدينة يستبشرون. من هم أهل المدينة؟ مدينة سدوم. هؤلاء قوم لوط جاءوا يستبشرون. بماذا فرحين؟ لأن ضيفا في بيت لوط ليرتكب الفاحشة معه. وحوش هؤلاء ولا لا؟ بهائم ولا لا؟ والله لشر الخليقة. قال إن هؤلاء ضيفي. دافع لوط عليه السلام عن ضيفه وإلا لا؟ وواجب كل مؤمن أن يدافع عن نفسه وعن دينه وشرفه. ما سكت. إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني، اذهبوا عني واتركوني ولا تخزوني وتذلوني وتعينونني. قالوا اسمع كلمة الكفار الفجار، أولم ننهك عن العالمين؟ أتقول هذا وما تبقى أننا نهيناك من قبل أن تمنع من الرجال إذا عرضناهم؟ قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. ضحى بماذا؟ ضحى ببناته مقابل أن يصون ضيفه ويحفظه ويحميه. والمراد من العرض هذا عرض الزواج لا عرض الزنا. هؤلاء بناتي هن أطهر لكم واتقوا الله ولا تخزوني، كما جاء في آية أخرى. ثم قال تعالى له لعمرك يا لوط إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ما يستجيبون ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يفهمون. هذه الظلمة، هذه والعياذ بالله، هذه الغريزة الشريرة، ما يفقهون ولا يسمعون ولا يفهمون. فأخذتهم الصيحة. في أي وقت أخذتهم؟ مشرقين، لأن لوط تارى بالليل وإلى لا، وأنت بأهلك بقطع من الليل، وتم هذا الحوار في الليل، ومشى لوط مع بناته وأهله والمؤمنين، وتولى الله عز وجل سحق وقتال هؤلاء المجرمين. فأخذتهم الصيحة مشرقين، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل من جهنم. هذا عذاب الله وإلا لا؟ استوجبه القوم وإلا لا؟ ثم قال تعالى إن في ذلك الذي سمعتم لآيات. لمن؟ للمتوسمين العقلاء البصراء العارفون. أما الذين لا بصيرة لهم ولا نور ولا هداية ما يشاهدون الآيات أبدا. صحيح. الآن العلمانيون بالملايين مئات الملايين ما يشاهدون السماء ولا الكون أبدا كالبهائم، يقولون لا إله. أين عقولهم؟ أسألكم بالله الذي هو موجود مخلوق، يقول أنا ما أنا مخلوق، ما أنا موجود، الكون كله موجود ما ينظر إليه، يقول لا إله والحياة مادة. أين العقل؟ يشاهدون الآيات. لو رفع رؤوسهم إلى السماء فقال فقط من سماها، من أسماها، من رفعها، من وجدها، من أوجد كواكبها، من أوجد شموسها، من أوجد أقمارها، من اسألوا ما عرفتم، اسألوا العارفين، اطلبوهم إذا قالهم في الهند وإلا في السنة. ما يرون الآيات أبدا. إن في ذلك لآيات لمن؟ للمتوسمين. أما الذين لا بصيرة لهم أبدا فلا يشاهدون شيئا. وإلا فقط قف يا عبد الله، قف. أسألك أنت موجود أو غير موجود؟ فإن قال أنا غير موجود يصلح أن نتكلم معه؟ أحمق مجنون هذا ولا لا؟ إذا قال أنا غير موجود هذا عاقل هذا؟ فإن قال موجود، قال موجود. موجود من أوجدك؟ ما عرفت إيش ذلك؟ يوجد من يعرف من أوجدك في الشرق والغربي. ارحل إليهم واسأل أنا أسأل عن من أوجدني، ما اسمه، أين يوجد، كيف يكون، كيف قدرته. لكن ما يسألون أبدا. وصدق الله العظيم، إن في ذلك لآيات للمتوسمين، العقلاء البصراء. وإنها أي هذه المدينة لذي سبيل مقيم، وهي بحيرة بحر البحر الميت. إن في ذلك الذي سمعتم لآية، وأعظم آية، ولكن لمن؟ للمؤمنين، لا للملاحدة، لا للشيوعيين، لا للعلمانيين. والله ما هي بآية لهم، ولا يبصرونها أبدا. لآية للمؤمنين. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. عرفتم من أصحاب الأيكة؟ قرية فيها شجر الدوم، يعبدون الشجر مع الله عز وجل. بعث الله إليهم شعيبا عليه السلام بعدما أهلك الله أمته أيضا، عرض عليهم التوحيد الإيمان، تكبروا واستكبروا، أخذتهم الظلة، وهي عذاب عظيم. أرسل الله عليهم حرا ما عرفته الأرض. يقول أهل العلم دخلوا الكهوف ما منعوا، فعلوا ما استطاعوا. وأظهر الله تعالى سحابا في السماء فلجأوا إليها لأن تحت البرد والهواء الطيب. لما اجتمعوا كلهم أخذتهم الصيحة فأهلكهم الله عن آخرين. وإنهما أي المدينتين الهالكتين بطريقك يا عربي إلى الشام، وإنهما لبإمام مبين. هذا كلام من يرحمكم الله، هذا كلام الله. إذن فلنقل لا إله إلا الله، ولنبحث عما يحب الله فنفعله، ولنبحث عما يكره الله فنتركه. هذا سبيل نجاتنا وسبيل سعادتنا وكمالنا. هداية خير. قدمنا أن لكل آية هداية، وإلى لا تهدي إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. هذه الآيات فيها هدايات. أولا بيان إهلاك قوم لوط. عرفنا كيف أهلكهم الله، نتحدث بهذا اليوم وإلى لا، طول حياة عرفنا كيف أهلكهم الله. ثانيا إنكار الفاحشة، وأن أقبح فاحشة تعرفها الإنسانية في إتيان الذكور. وقد قلت لكم الحيوانات والله العظيم ما ينجو الذكاء على الذكاء. هل رأيتم الجمل ينجو على الجمل أو الكلب على الكلب؟ فكيف الآدم ينزو على الآدم؟ من أعجب ما يكون إنكار هذه الفاحشة، وأن أصبح فاحشة تعرفها الإنسانية، وهي إتيان الذكر الذكر. بلغتم أن في أوروبا ما يسمى بأندية اللواط، وإلا لا؟ هؤلاء عقل، هؤلاء يفهمون، هؤلاء مؤمنون، هؤلاء والله لشر من القرى والخنادير. وإن طاروا في السماء وغاصوا في الماء، وإن لبسوا الحرير وأكلوا اللحم والشحم، بهائم، شر البهائم. ثالثا بيان دفاع لوط عليه السلام عن ضيفه حتى فداهم ببناته. وهذا واجب كل مؤمن، وإلى لا؟ ينزل عندك ضيف تدافع عنه وتحميه بنفسك. رابعا شرف النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أقسم الله تعالى بحياته في قوله لعمرك، أي لحياتك لعيشك، شرف كبير، وإلى لا؟ يحلف الله بك. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم سيد العالمين، وكان إمام المتقين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. خامسا الحث على نظر التفكر والاعتبار والتفرس، فإنه أنفع للعقل البشري. الحث على النظر وعلى التفكر والاعتبار والتفرس هذا أنفع للعقل البشري. أما قال للمتوسمين وإلى لا. ثالثا بيان نقمة الله تعالى من الظالمين. لماذا بينها تعالى؟ للاعتبار والاستعاضة. إذا مرانا بديار أهلكها الله ما نستعظ، ما نبكي، ما نذكر الله. سابعا تقرير نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ مثل هذه الأخبار لن تكون إلا من وحي الله عز وجل، ومن أوحاها إليه لن يكون إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.